الحمد لله ذي العز المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الطاهر الرشيد، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحشر الأكيد. حان وقت ذكر المباحات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهي أمور: الأول الوصال في الصوم، بحيث يصل الإنسان صومه ولا يفطر على شيء بين اليوم والثاني، وهو مباح له عليه السلام ومنهي عنه غيره من أمته. الثاني القتال بمكة ساعة من نهار، لقوله في الصحيح: أحلت لي ساعة من نهار وإنها لم تحل لأحد من بعدي، وله حمل السلاح فيها والقتل بها. الثالث دخول مكة بغير إحرام، لخبر مسلم أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، فيباح له استمرار الطيب في الإحرام فيما ذكره المالكية. الرابع أن وضوءه لا ينتقض بالنوم مضطجعا، لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه. الخامس اصطفاء، أي اختيار ما أحله الله له من الغنيمة من جارية وغيرها قبل القسمة، وكذا من الفيء، وكان له الأنفال يفعل فيها ما يشاء. السادس أنه يقضي لنفسه ويحكم لنفسه ولولده، فيمضي حكمه بذلك. السابع أن له أن يشهد لنفسه ولولده، وأن يقبل شهادة من شهد له. الثامن أن له أن يأخذ الأقوات وغيرها من نحو طعام وشراب من بيت المال متى احتاج لذلك. التاسع أنه يحل له المكث في المسجد جنبا، لكن فيه أن عليا مثله. العاشر أنه يباح له نكاح 9 من النسوة وما فوق 9 بغير حصر. الحادي عشر أنه ينعقد نكاحه بلفظ الهبة وبلا مهر ابتداء وانتهاء. الثاني عشر أنه ينعقد نكاحه بلا ولي أو بلا شهود. الثالث عشر أنه ينعقد نكاحه في حال الإحرام. الرابع عشر أن من يروم أن يرغب عليه السلام في نكاحها وهي خلية يلزمها إجابته على الصحيح، بالإضافة إلى كثير من الأشياء التي يضيق المقام عنها. موعدنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى مع ما اختص به عليه السلام من الواجبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.